إذا تاب مثلا هو واقع في ترك الصلاة والتساهل فيها، وإلا تاركها بالكلية كافر، لكن التساهل فيها أو عدم المحافظة على صلاة الجماعة، وواقع في الغيبة، وواقع في النميمة، أراد أن يتوب إلى الله جل وعلا من بعضها ولم يستطع التوبة من البعض الآخر، فهل تصح توبته عن التساهل بالجماعة والصلاة وإن لم يتب عن الغيبة؟ وهل تصح توبته عن النميمة وإن لم يتب عن الغيبة؟ الجواب نعم تصح، إذا تاب من معصية توبة صادقة صحت توبته، والله جل وعلا يقبلها ويتجاوز عنه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يقبلها منهم جل وعلا، ويعفو عن السيئات، عن السيئات التي حصلت يتجاوز عنها جل وعلا. إذا تاب العبد عفى له عما مضى سبحانه، كما قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، أي هذه الجرائم الثلاث، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. فهو جل وعلا يقبل توبة العبد في المستقبل، ويعفو عن السيئات التي حصلت، ويعلم ما تفعلون. هذه فيها ترغيب وفيها ترهيب، فيها حث وفيها زجر. ويعلم ما تفعلون، ما تفعله من طاعة أو قربة لله جل وعلا أو نية في القلب صادقة أو محبة للخير، فالله جل وعلا يعلم ذلك ويثيب عليه. وما تفعله أيها الفاسق إن معصية وخيانة وخديعة وغش وغير ذلك من الأعمال السيئة، فالله جل وعلا يعلمها ويطلع عليها. ثم إن في هذه حث للتوبة ليقبلها الله جل وعلا. قد يقول قائل كما قال الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن لا تقبل توبته لأنه عمل أعمالا فظيعة في منتهى الفظاعة والشناعة، كأنه يقول ما تقبل التوبة هذه. فالله جل وعلا يقول لا، ويقبل التوبة ويعلم ما فعلت كله. لا تقول هذا شيء لا تحمله التوبة أو لا تطيقه أو لا تسعه، لا، لأن الذي قال لك ويعفو عن السيئات يعلم كل ما فعلت. فالرجل الذي قتل 99 نفسا متردد هل تقبل توبته أو لا، فذهب يسأل عابدا جاهلا فقال له إنه قتل مئة نفس، 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فذاك قال لا، 99 نفس لا توبة لك. فسد الخير في وجهه، فاخترط هذا المجرم الذي جاء ليتوب سيفه وقتل هذا الرجل، وهو الذي جنى على نفسه، لأنه بين يديه رجل قتل 99 نفسا ثم يقفل باب الخير أمامه، لا شك أنه سيكمل به المئة. فذاك المفتي هو الجاني، لو كان يعلم علما حقيقيا أنها لا تقبل توبته ما صارحه في هذا من أجل أن يسلم. كيف تصارحه بما يكره وقد قتل 99 نفسا؟ فاخترط سيفه وقتل هذا المفتي على جهل وضلال، وأكمل كم؟ 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه وقال له إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، وأرى أن بلدك هذه التي قتلت بها هذه الأنفس بلد سوء، فاتركها واذهب إلى البلد كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. استبشر وفرح وسر، وأسفرت الدنيا أمامه، فتوجه إلى بلد الأخيار، فكان نهاية أجله وهو في الطريق. فحضرت إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يريد قبض روحه. ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا، خرج من بلاد الفسق والفجور إلى بلاد الأخيار تائبا، فنحن أحق به. وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط وجنى ما جنى من الأعمال السيئة، فنحن أحق به، فهو رجل سوء. فاختصموا فيه، فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا في صورة إنسان فحكموه، فقال قيسوا ما بين البلدين، فإن كان إلى بلد الأخيار أقرب فتقبضه ملائكة الرحمة أنه محسوب منهم، وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب. وفي رواية أن الله جل وعلا قال لبلد الأخيار تقربي ولبلد الأشرار تباعدي، فكان إلى بلد الأخيار أقرب بشبر. وفي رواية أنه ناء بعنقه لما شعر بالموت، ناء بعنقه إلى بلد الأخيار التي هو متجه إليها، فكان أقرب إليها بهذه النهجة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وذلك أن الله جواد كريم يحب من عباده أن يتوبوا إليه ليتوب عليهم جل وعلا. فمهما عمل المرء من الأعمال حال كفره أو حال إسلامه وندم وتاب إلى الله جل وعلا واستكمل شروط التوبة، فإن الله جل وعلا بجوده وكرمه وإحسانه وفضله يقبلها، وهو جل وعلا يعلم ما يفعل العباد، فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم أن هذا العبد الذي جاء تائبا قد قتل 100 نفس فقبله، ولا يقال إن هذا الجرم وهذا الذنب لا تتحمله المغفرة والرحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وفي قراءة ويعلم ما يفعلون أي ما يفعل العباد، والقراءتان سبعيتان. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويستجيب الذين يصح أن تكون فاعلا ويصح أن تكون مفعولا ويستجيب الذين يستجيب دعاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستجيب طلب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكون في محل نصب مفعول يستجيب للذين آمنوا يستجيب لهم يستجيب دعاءهم سؤالهم ويصح أن يكون فاعلا ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي يستجيب المؤمنون لله جل وعلا استجابوا لله يعني استجابوا دعوة الله استجابوا للإيمان بالله وتصديق الرسل ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد من الإيمان والعمل الصالح في حال المهلة والسعة فلا يصح دعوى الإيمان بدون عمل صالح كما أن العمل وإن كان ظاهره الصلاح فإنه لا يصح ولا ينفع بدون الإيمان وإذا قرنا معا الإيمان والعمل الصالح كما هو في كثير من آي القرآن فالمراد بالإيمان عمل القلب والمراد بالعمل الصالح عمل الجوارح وإذا ذكر أحدهما معا أحدهما فقط شمل الاثنين فالإيمان إذا ذكر وحده فهو قول وعمل واعتقاد والعمل الصالح إذا ذكر وحده فهو عمل القلب وعمل الجوارح عمل القلب الإخلاص لله وعمل الجوارح حركات البدن وعمله ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستجيب دعاءهم أو هم يستجيبون له ويوفقهم لذلك استجيبوا لربكم ويزيدهم من فضله يعطيهم فوق ما يستحقون من الحسنات زيادة قال بعض السلف يقبل شفاعتهم في إخوانهم وقال بعضهم يقبل شفاعتهم في إخوانهم وفي إخوان إخوانهم يستجيب دعاءهم في إخوانهم كما ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه خطب في الشام فقال أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة ومن أسرتموهم من فارس والروم أرجو أن يكونوا معكم في الجنة لأنكم إذا صنعوا لكم صنيعا قلتم أحسنتم غفر الله لكم أحسنتم رحمكم الله فيستجيب الله دعاءكم فيهم فالمؤمن إذا دعا لأخيه المسلم استجاب الله جل وعلا دعاءه فيه وإذا دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال له بمثل ذلك إذا دعوت لأخيك المسلم مثلا بالمغفرة وهو ليس عندك أمن الملك على دعائك وقال ولك بمثل ذلك دعا لك الملك بالمغفرة إذا دعوت لأخيك المسلم بالشفاء والعافية أمن الملك على دعائك وقال ولك بمثل ذلك وهكذا فالمؤمن إذا دعا لأخيه المسلم بدعوة بظهر الغيب استجيب له بإذن الله بتأمين الملك وله مثل دعوته. قال بعض السلف: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني يستجيب لهم في الشفاعة، يشفعهم في إخوانهم، ويزيدهم من فضله، يشفعهم في إخوان إخوانهم. ولما ذكر جل وعلا الفضل الذي أعده للمؤمنين ترغيبا ذكر ما أعد للكافرين تحذيرا وتخويفا، فقال: والكافرون لهم عذاب شديد. يستجيب للمؤمنين ويزيدهم، والكافرون لهم عذاب شديد، لأنهم كفروا بالله وبرسله، والعذاب الشديد في الدار الآخرة. والله جل وعلا العظيم إذا قال هذا عن هذا الشيء إنه شديد وكبير فهو عظيم حقا وشديد حقا. والكافرون لهم عذاب شديد. ورد أن أهل الصفة فقراء المسلمين نظروا فقالوا: اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع ما أحبوا، فليت لنا من الدنيا ما نحب. فأنزل الله جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الله جل وعلا مهما أعطى لا ينقص ما عنده، يعطي العطاء الجزيل، ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ويحرم الدنيا من يحب ومن لا يحب. والعطاء من الدنيا لا يدل على المحبة، كما أن المنع من الدنيا لا يدل على الكراهية والبغض. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. تصور كل إنسان يعطى ما تمنى. وقد يسأل المرء من الدنيا أضعاف أضعاف الدنيا. فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وذلك أن الله واجد ماجد جل وعلا، يعطي الجزيل، لكنه جل وعلا يمنع الدنيا عمن يحب لمصلحته، ويعطي الدنيا من يحب لمصلحته، ويمنع الدنيا عمن يبغض ويكره، ويعطي الدنيا لمن يبغض ويكره جل وعلا. والعطاء والمنع لحكمة يعلمها الله جل وعلا. والبسط في الدنيا والعطاء الجزيل في الدنيا قد يكون سببا للبغي والظلم، كما حصل من قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الآيات. أعطي من الدنيا الشيء الكثير فبغى، وكذلك أعطى الله ما أعطى فرعون فبغى وتعدى وظلم. فلذا قال الله جل وعلا في حق المؤمنين: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لعمارة الكون جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ليحتاج كل واحد إلى الآخر، فالغني محتاج إلى الفقير والفقير محتاج إلى الغني، فيحصل التعاون بين الطرفين فيعمر الكون بإذن الله. ولو كان الناس كلهم أغنياء لتعطلت كثير من المصالح، ولو كان الناس كلهم فقراء لهلكوا وتعطلت المصالح. فلحكمة يريدها الله جل وعلا أغنى من شاء وأفقر من شاء، ولا يدل الغنى على المحبة كما لا يدل الفقر على الكراهية. النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله وأفضل الخلق على الإطلاق، يبيت الليالي طاويا من الجوع، وحال حفر الخندق الصحابة رضي الله عنهم ربطوا على بطونهم الحجر من الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرين أشد جوعا عليه الصلاة والسلام. وأعطاه الله جل وعلا ما أعطاه من النعم والخيرات، فأعطى رجلا 100 من الإبل ثم 100 من الإبل ثم 100 من الإبل، 300 من الإبل أعطاها لرجل واحد في موقف واحد، وأعطى رجلا آخر غنما بين جبلين لا يحصيها العد. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ويحرم الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولو بسط الله الرزق لعباده، بسط بمعنى وسع، الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لفسدوا وتجاوزوا الحد وتمادوا في الغي، لكن الله جل وعلا يربيهم ويعطيهم ما فيه صلاح من أراد صلاحه، كما تمنع عن ابنك السقيم بعض الأطعمة الضارة لا بخلا ولا لعدم مودتك لابنك، وإنما لصالحه، تحجبه عن بعض الشيء لصالحه هو. فالله جل وعلا يحجب بعض العباد عن الدنيا لخير ساقه إليه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر، يعطي على قدر، ويجعل الأرزاق متسلسلة، لا يعطيها دفعة واحدة ويضيعها المرء أو يبذر فيها، وإنما يجعلها مرتبة، ويوسع على من شاء ويضيق على من شاء لحكمة. ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير، خبير جل وعلا بأحوال عباده، بصير بهم. وكما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. ومن عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. فهو جل وعلا يعطي لحكمة، إنه بعباده خبير بصير، تعليل للبسط والمنع، لأنه جل وعلا يعلم حال عبده. وهو الذي ينزل الغيث، والمراد به المطر، من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. تتأخر الأمطار عن الناس فييأسوا ويقنطوا وتقحط الأرض، تصير القحط، والناس يقنطوا من المطر، يستبعدوه ويتصوروا أنه شبه مستحيل أو لن يحصل لتتابع السنين عليهم. ثم إن الله جل وعلا ينزل ذلك. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، قحطت الأرض وقنط الناس. قال: حصل هذا؟ قال: نعم. قال: مطروا، يعني أن الرحمة تنزل عند هذا. وقرأ قول الله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ينشر يعم على السهل والجبل، لا يقال رحمة الله تنزل في الأسفل والأعلى ما تأتيه، أو رحمة الله تنزل في الأعلى والأسفل ما يطوله شيء، لا، ينشرها جل وعلا. ورحمته هنا المطر كذلك. فالله جل وعلا عبر عنه باسمين: الغيث والرحمة. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. قنطوا فيها قراءتان بفتح النون وكسرها، قنطوا وقنطوا، وينشر بمعنى يعم رحمته وفضله على القريب والبعيد والسهل والجبل والمنخفض والمرتفع، وينشر رحمته وهو الولي المتولي لشؤون عباده، الحميد المستحق للحمد جل وعلا، فهو محمود جل وعلا على كل حال، محمود في جميع أفعاله جل وعلا، فهو الولي المتولي لأمور عباده والمتصرف فيهم كيفما شاء وعلى ما أراد لحكمة، وهو المحمود على ذلك جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.